ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ولقد وصلنا إلى المشهد الثامن، مشهد الأسماء والصفات، وهي المشاهد التي يشهدها الخلق في مشاهد الخلق في المعصية كما سماها ابن القيم رحمه الله. قال: المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات، وهو من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع. والمطلع على هذا المشهد معرفة هو المطلع على هذا المشهد المطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى. يعني إذا تدبر الإنسان المؤمن أسماء الله عز وجل الحسنى، فإنه يجدها تتعلق بالمخلوقات من حيث الخلق والأمر. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. والصفات العلى ارتباطه بها، وإن كان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها، بعض الآثار، بعض آثار أسماء الله الحسنى وليس كل الآثار. وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه سبحانه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتض وفعل، إما لازم وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. أسماء الله عز وجل أوصاف مدح وكمال، كل صفة من صفات الله لها ما تقتضيه من الأفعال، من أفعال الله عز وجل، إما الأفعال اللازمة وإما المتعدية. الأفعال اللازمة كيعجب ربنا ويضحك ربنا، وأما الأفعال المتعدية فكالخلق يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويمنح إلى آخر ما هناك. ولذلك الفعل تعلق بمفعول، الفعل المتعدي له تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ومن المحال، من المستحيل يعني، تعطيل أسمائه سبحانه وتعالى عن أوصافها ومعانيها. يعني ليست أسماء مجردة ليس لها معان ولا أوصاف، أو تعطيل هذه الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذلك. وإذا كانت أوصافه، إذا كانت أوصاف الله عز وجل صفات كمال، وأفعاله حكما وحكما ومصالح وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه، ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره. من نسب الله عز وجل إلى أنه ليس له أمر ولا نهي، وإنما الناس يأمر بعضهم بعضا، أو يأمر الإنسان نفسه، يعني يتصرف بما يقتضيه عقله، تاركا أوامر الله عز وجل ونواهيه، يعني أو مدعيا أنه ليس لله أمر ولا نهي في خلقه. هذا قال نسب الله عز وجل إلى ما لا يليق به، ومن نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق منكر النبوة وإرسال الرسالة، هذا إرسال الرسالة وبعث النبيين هذا من أمره ومن أوصافه ومن حكمه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في حق منكر النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني مجرد أن تقول ليس هناك أنبياء ولم ينزل الله عز وجل وحيا على أحد من خلقه، فهل في ذلك تنقص للرسل أو تنقص لذات الله عز وجل؟ تنقص لذات الله وليس تنقصا للرسل. وقال تعالى في حق منكر المعاد والثواب والعقاب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته، وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عن هذا الظن تعالى الله، يعني عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، ينفي فيها سبحانه وتعالى عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. فاسمه على سبيل المثال يمثل هنا، فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك، كذلك اسمه الحكيم يأبى أن يترك الناس سدى بلا تكليف ولا أمر ولا نهي، وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا من الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال، وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا وكذلك الرازق أو الرزاق، واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا، إعطاء ومنعا، إحسانا وعدلا، ثوابا وعقابا. واسم البر المحسن المعطي المنان ونحوها، يعني أسماؤه سبحانه وتعالى البر والمحسن والمعطي والمنان تقتضي آثارها وموجباتها. ثم قال من متعلقات اسمه تعالى الغفار والتواب والعفو. إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار والتواب والعفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، لا بد من ذلك، لا بد من وقوع ذلك في ملكه سبحانه وتعالى، ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرزاق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى، والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. طبعا الحديث مشهور في ذلك، وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته، وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك وما يحمد به نفسه. الله عز وجل يحمد نفسه، ولذلك المفسرون عندما يفسرون الحمد لله في أول سورة الفاتحة وفي غيرها من السور يقولون الحمد لله يعني كائن، وإن لم يحمده الناس فإنه يحمد نفسه، فإنه يحمد نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده، وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات مع كمال القدرة على استيفاء الحق، يعني قادر على الانتقام وعلى إنزال العقوبة، ومع ذلك يعفو ويسامح ويغفر ويقيل، يقيل العثرة والعلم منه سبحانه بالجناية مع كمال القدرة على استيفاء الحق، والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك قادر على استيفاء هذا الحق حكيم في الأخذ به. فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال، وغاياتها أيضا مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. الكلام واضح ولا؟ طيب. فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى، إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا، وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، طبعا التي يطلع عليها البشر، وما لم يطلع عليه البشر فهل نحن مطالبون بالتعبد به؟ لا، إذا كنا لا نعلمه فكيف نتعبد به؟ هل من أسماء الله ما لا يعرفه البشر؟ ها؟ نعم، او استأثرت به بعلم الغيب عنده كما جاء في الحديث، او استأثرت به يعني لم يكبه الله عز وجل عليه احدا من خلقه لا بشر ولا غير بشر حتى ولا الملائكة. نعم، او استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم اخر كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، او يحجبه يعني ها يعني عبادة الخوف فقط ها، ولا ولا ولا تأتي عبادة الايه الرجاء، او يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، او عبودية اسمه الرحيم العفو الغفور عن اسمه المنتقم. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب، لا بد من احتمال الامرين، او التعبد باسماء التودد والبر واللطف والاحسان عن اسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وهذه الجمع تعبد بالاسماء كلها طريق الكمل من السائرين الى الله. الكمل جمع ايه؟ كامل، كامل وكمل، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن، ليست من الايه ليست من الخواطر، لا لا، مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم. عليم موجب هذا الاسم ان من كان يعني حريصا على العلم لا ان يكون عالما فقط بل يصل الى درجة العليم، فالله عز وجل يحبه. نعم نعم، إذا أطلق العلم يا شيخ في كتب الشريعة فالمراد به علم الشريعة، إذا أطلق العلم في كتاب الله وسنة رسوله وفي كتب المسلمين فالمراد به علم الشرع، العلم بشريعة الله. نعم نعم نعم، طيب، ما هو في هناك اسماء خاصة بالله ولا يحب ان يشاركه فيها احد، لكن ما هي نعم، لكن هذه من العكس سيأتي كل هذا. قال: فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر ولا وتر كلاهما، طيب كلاهما، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله يعني وأهل العفو، حيي يحب الحياء وأهله، بر أي نعم، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. كما رأيتم هذه الأسماء أو الأوصاف كلها من الأوصاف الايه المطلوب من البشر أو من الخلق أن يمتثلوها وأن تتحقق فيهم هذه الصفات. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له أو من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، وقدر عليه وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له المرضي له، فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب، فربما كان مكروه العباد إلى محبوبها سبب ما مثله سبب. والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع. الأول محبوب يفضي إلى محبوب، سبب محبوب يفضي إلى مسبب محبوب. الثاني مكروه يفضي إلى محبوب، سبب مكروه يفضي إلى أمر محبوب، إلى مسبب محبوب. وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه ويكرهه. الثالث مكروه يفضي إلى مكروه، والرابع محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له، والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. فالطاعات يأتي كما قيل بالمثال يتضح المقال، فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان، والثواب المحبوب له أيضا، والشرك والمعاصي أسباب مسقوطة له موصلة إلى العدل المحبوب له، توصل إلى إيه؟ إلى العدل المحبوب له، وإن كان الفضل أحب إليه من العدل، لكنه يحب العدل، ها؟ الفضل أحب، وطبعا كلمة أحب اسم التفضيل، ها؟ معنى ذلك أن الآخر أبغض ولا محبوب وهذا أحب منه، ها؟ إذا كان فضله أحب إليه من عدله فمعنى ذلك أن العدل محبوب أم مكروه؟ محبوب، لكن الفضل أحب إليه من عدله، يعني كلاهما محبوب، ها؟ ولذلك أهل اللغة يقولون في أفعل التفضيل، تعريف أفعل التفضيل، المفاضلة بين شيئين أو اشترك في صفة واحدة زاد أحدهما عن الآخر في هذه الصفة، فعندما يقال أحب إليه معناه أن الأمرين محبوبان لله عز وجل، أحدهما أحب من الآخر، فالفضل والعدل محبوبان، لكن أيهما أحب؟ الفضل. طيب، فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة. فإن قيل كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه، كان يمكن أن يحصل العدل من غير إيه؟ من غير الشرك والمعاصي، قيل هذا سؤال باطل، هذا سؤال باطل، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والذي يقدر في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب، وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم، بل قد يكون مبغوضا للرب تعالى لمنافاته حكمته، فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل. عدل الله بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي، هذا هو العدل، صحيح؟ كيف يتحقق إذا لم تكن هناك معصية؟ لذلك هنا يقول الشيخ فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف، لو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءها، والله الموفق والمعين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المشهد التاسع، مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده، زيادة الإيمان. وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة، العلم بالله، ولعل سامعه يبادر الى انكاره ويقول كيف اشهد زيادة الايمان او زيادة الايمان من الذنوب والمعاصي، ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه، وهل ذلك الا منقص للايمان؟ فان المعاصي والذنوب تنقص الايمان خاصة عند اهل السنة والجماعة، فانه باجماع السلف يزيد بالطاعات او بالطاعة وينقص بالمعصية. فاعلم ان هذا حاصل من التفاف العارف الى الذنوب والمعاصي من الى التفات فاعلم ان هذا حاصل من التفات العارف الى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، والى ترتب اثارها عليها، وترتب هذه الاثار عليها علم من اعلام النبوة. ترتب اثار المعاصي على المعاصي علم من اعلام النبوة، وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. فان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم امروا العبادة بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد، واخبروهم عن الله عز وجل انه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا، وانه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت، وانه اذا اطيع بما امر به شكر عليه بالامداد والزيادة، لان شكرتم ازيدنكم، والنعم بالقلوب والابدان والاموال بالامداد والزيادة والنعم بالقلوب والابدان والاموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وانه اذا خولف امره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير. وقال تعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح انها في الدنيا وفي البرزخ. فان من اعرض عن ذكر الله عز وجل الذي انزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها، والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر، فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم فبادر إلى إزالته بسكر ثان، فهو هكذا مدة حياته، وأي عيشة أضيق من هذه لو كان القلب شعور. هذا يرجح الشيخ أنها في الدنيا قبل القبر. فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، في جحيم في الدنيا، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا في دورهم الثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة طبعا، وهذا هو الأساس، ومن هذا الذي يعني يظهر فيه جزاء الطائع من جزاء العاصي. وفي البرزخ دون ذلك. في البرزخ اقل مما في الاخرة. وفي الدنيا طبعا اقل مما في البرزخ. كما قال تعالى: وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الاحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه. والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم، فما الظن بعذاب القلوب وآلامها. يعني الإنسان اللي هذه وصية يوصي بها الأطباء والعقلاء، إذا كنت مريضا وانصب تفكيرك على المرض فإنك لا تشفى منه بل يزداد، صحيح؟ تشعر بألم المرض. أما إذا صرفت ذهنك وتفكيرك عنه فإنك قد لا تشعر به. وهذا نفس الكلام، العبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات، لو لم يلتفت وصب تفكيره على المرض والألم لصاح من شدة الألم، فما الظن هذا الألم الحسي فين؟ في الأبدان. فما الظن بعذاب القلوب وآلامها. وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. عندما يشعر بطعم الطاعة، بحلاوة الإيمان وطعم الطاعة، يجد لذة أفضل وأعظم مما يجده أهل المعاصي في لذتهم بمعاصيهم. نعم، لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة، وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذا ليه؟ للحسن يعني للطاعة. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. ولهذا قال: ما أصابك، ولم يقل ما أصبت. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم، في القلوب والأبدان والأموال، في الأنفس والثمرات، أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر.

فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إيمانا مع إيمانه فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته فهذا من الذين قال الله فيهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه والله أعلم. لا يتلذذ لا بطاعة ولا معصية يعني كالبهيمة كالبهيمة لكن البهائم تتمتع بالأكل نعم. المشهد العاشر مشهد الرحمة فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة الكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب حتى لو قدر عليه لأهلكه وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على ألا يعصي فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيه والعيب لهم والذم فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه استغاث الله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم المريض يعني ودعاه دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة وتلك القساوة على الخاطئين رحمة ولينا مع قيامه بحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله أن يغفر لهم فما أنفعه له من مشهد وما أعظم جدواه عليه والله أعلم. المشهد الحادي عشر مشهد الضعف فيورثه ذلك المشهد الحادي عشر وهو فيورثه ذلك المشهد الحادي عشر وهو مشهد العجز والضعف وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه وأنه لا قوة ولا قدرة ولا حول إلا بربه لا قوة ولا قدرة ولا حول له إلا بربه فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلات تقلبها الرياح يمينا وشمالا. المشهد العاشر مفهوم أظن ولا غير مفهوم يعني مطلوب بالنسبة للمذنبين بغضهم والدعاء عليهم أو الرحمة بهم والدعاء لهم أيوه قال إذا وصل إلى هذه إلى هذا المشهد أورثه هذا اللي المشهد الذي بعده العجز والضعف علم أنه عاجز ضعيف ليس هو الذي يحفظ نفسه من المعاصي والذنوب وأنه لا طبعا لا يتكبر على أهل الذنوب ولا أهل المعاصي ولا يدعو عليهم نعم عشان ايه لانهم قتلوا كفار قتلوا المؤمنين قتلوا المؤمنين ليس في معركة وانما خيانة وغدرا صحيح فيستحقون ان يدعى عليهم او لا لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا يستجيبون فيدعو عليهم ببعض الأدعية التي يعني كما دعا على قريش اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني حتى يفيقوا حتى يرجعوا

ويعامله بألطافه. العبد يبارز ربه بالمعاصي، وربه سبحانه يمده بالنعم ويعامله بالألطاف ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم، ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه. فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه، والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه، كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض. إن كان عبدكم فشأنكم به. يقول للسماء: إن كان عبدك، يعني يا سماء، فشأنك به. ويقول للملائكة: إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني وإلي عبدي، وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته. استقالني، استقال العثرات يعني طلب مني إقالة العثرة، وإن تاب إلي تبت عليه. من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي أو عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. قال المحقق ضعيف الإسناد، راجع مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة، هذا القدر 250 صفحة 350 صفحة من كلام ابن القيم عن منزلة التوبة. يقول: ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمراتها، فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلها. والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا، كما وفق له علما ومعرفة. فما خاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونكتفي بهذا، نقف عند المنزلة السابعة، وهي منزلة الإنابة. منزلة الإنابة طبعا المنزلة السابقة منزلة التوبة، وكما قلنا أخذ فيها حوالي من 350 صفحة أو 300 صفحة على الأقل. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يصلح أحوالنا. يقول: أرجو توضيح ما حكم زواج النسيار أو النهاريات. زواج المسيار، ما أدري هل مراد به ما يشبه زواج المتعة أو ما يشبه الزواج العرفي. إن كان يشبه زواج المتعة فالمتعة أباحها الله عز وجل ثم نهى عنها، فأصبحت في ميزان الشرع كالزنا، لا فرق بين المتعة وبين الزنا. هذا بالنسبة وإن كان يشبه الزواج العرفي فالفتوى الآن على أن الزواج العرفي زنا. ربما يتشدق بعض الناس بكلام وهم لا يعرفون مقاصد الشريعة، فيقولون: العقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في القرون المفضلة كان عقدا كلاميا كالزواج العرفي، زوجتك قبلت، ولا تكتب وثائق ولا شيء، فالوثيقة بدعة. نقول: لا، هذه الوثيقة ليست بدعة، وإنما هي لحفظ الحقوق وما أتي بها ولا استجدت إلا بعدما خربت الذمم، وما الوضع القائم عنا ببعيد. والأسئلة تأتينا يوميا، رجل تزوج امرأة زواجا عرفيا سريا، يعني سريا بالنسبة لمن؟ قد يكون بالنسبة للناس، وقد يكون بالنسبة لأهلها، وقد يكون بالنسبة لأهله، وقد يكون معلنا في الناس لكن سريا بالنسبة للدولة. من أجل ماذا؟ من أجل المعاش، معاش ولا حي ولا مات، معاش ولا مات، من أجل المعاش والمحافظة على المعاش حتى تظل تقبض معاش اللي مات، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يسأل أو تسأل هي، طيب ما كتب عقد؟ قال كتب لها ورقة، وبعدين أخذ الورقة قطعها بعد ما حملت أو بعد ما ولدت له مولودا، قطع الورقة وتركها وذهب. يبحثون عنه ويأتون به أو يقتلونه، هذه الحلول صحيح؟ ذهب، ترك لهم البلد وراح. فنقول مقاصد الشريعة الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأعراض، والحفاظ على البيوت والأسر، والحفاظ على النسل. نعم. هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام يخطب لغو منهي عنه؟ يعني كيف يعني؟ إذا تركت الخطيب يخطب وانشغلت عنه بأي ذكر من الأذكار فهو لغو. ما فائدة الخطبة إذن؟ لمن يقول الخطيب؟ لو أن كل واحد من المصلين من الجالسين أمسك مسبحة وبدون مسبحة وجلس، أو أمسك مصحفا وجلس يقرأ فيه وترك الخطيب يخطب، فهل هذه جمعة؟ هل تسمى جمعة؟ لا. الحديث فيه إذا قلت لصاحبك أنصت، أردت أن تسكته حتى تسمع، والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن المقصود يوم الجمعة في أثناء الخطبة الاستماع والإنصات. نعم. ولا يجوز الانشغال بأي شيء حتى ولو كان ذكرا لله عز وجل. ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ قال الأسماء كلها أوصاف، الأسماء كلها أوصاف، وقد يوصف الله عز وجل بوصف لا يجوز أو ينسب إليه فعل لا يجوز أن يشتق له منه اسم، وهذه مسألة طويلة في العقل. ما حكم المشاركة في الانتخابات؟ ما أدري والله، ما رأيكم أنتم؟ نحن نسألكم، ما حكم المشاركة في الانتخابات؟ انتخابات أي شيء؟ هل هذا المجلس تشريعي بمعنى أنه يشرع للناس شرعا غير شرع الله؟ إن كان كذلك فلا يجوز لا الترشيح لهذا المجلس ولا الانتخابات فيه. وإن كان مجلسا ينظرون في سن القوانين التي لمصالح الناس في من رصف طرق وتنظيم أمور السيارات وتنظيم الأمور لا دخل له في الأمور الشرعية لا ولا يضادها، فهو مجلس كالمجالس العرفية والمحلية والشعبية إلى آخر ما هنالك، ولا حرج في الترشيح له. أما كما قلنا أو كما قال بعض العلماء، إن كان القصد من هذا المجلس أن يكون تشريعيا بمعنى أنه يشرع للناس معرضين عن شرع الله عز وجل، فهذا لا يجوز لا الترشيح له ولا المشاركة في انتخاب أعضائه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.